عشراني وصلني للرصام ونكاشف عالرخبان صايل ما بين قرانه سيدي بوشنا من قطاع حبوب القار صار في أمسيا عشراني وصلني للرصام ونكاشف عالرخبان صايل ما بين قرانه سيدي بوشنا من قطاع شحال وانا بالهجره فاني تاولا بالصدود لوني مثل اليرقان الطرف شفاه وسانو ورقتي بالحب سقطه تفكر كل يوم بدري وباساني انبات بوحشو هميم نرتي مثل الورشان القلب قوات محانو وخلاقي بالشوق لهطا تفكر كل يوم بدري وبهساني ونبات بوحش وهميم نرتي مثل الورشان والقلب قوات محانو وخلاقو ما ينفرطا حضرت وان الزوم أسقيت وسقاني وغنمناني نام لا أدركها عاشق في زمان بوجود قدام خدانو روحي لشمال ومربطة حبوب القار صار في أمسيا عشراني وصاني للرصام ونكاشف هافي باوصفي محبوبي باي حرف حسنو شلا نطيق نخفي لكن بولاعتي وعرفي جبت معاني بالحرف ترى أتير بها طرفي ترى عندو نعود منفي الزين سوايع العطف كاي عرفني غلام ضايع له طول زماني وغدر فيا كامل البهاء ونكري الحسان شفافيا عديانه وبواني قيام لفطن اصبرت على شفاه وطلبت الله الغاني جمع شملي بالحبيب روح اداته الكنان يقبل شعري والحانو فجاي من القنطق يا حافظ ما عيتي تهلق فرموز وزاني وتأدب الضراغ من لغم شياب وشبان أهل القول ميزانه ناس لا يرضى وفالطم وسلام الله عنهم بقلبي ولساني ما فاح الورد العبيق والنسري والسوسان صرف دوح غصانو ونعايم ربي البسطم واذكر اسمي الحاج فطول حبار المعاني رجايف بالله ينام يختمني بالإيمان ويغمضني في حسانه